الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نشرح في متن ابن عاشر في الفقه المالكي، وسنختم بإذن الله تعالى هذا المتن في هذه الليلة بإذن الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند العمرة. شيخ محمد جزاه الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الثامر غفر الله له ولشيخنا وللسامعين، فعلها كما حج وبالتنعيم نكبر احدما واثر سعيك احرقا وقصرا فحل منها والطرا ما دمت في مكه ورعى الحرمه لجانب البيت وزد في الخدمه ولازم الصفا فان عزمت على الخروج طف كما علمت وسر بقبر المصطفى بادب. الناظم لما انتهى من بيان صفة الحج شرع في بيان أحكام العمرة، فذكر أن العمرة حكمها سنة مؤكدة، فحكم العمرة في المذهب أنها سنة. لما أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجب تنهي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. فلما سئل النبي صلى الله عليه عن العمرة هل هي واجبة أو لا، قال لا، مع أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر وحث الناس على العمرة، فدل ذلك حكمها سنة ماذا؟ سنة مؤكدة، وتكون مرة واحدة في العمر، يعني مرة واحدة، ومن زاد فلا شك أنه ماذا؟ خير يقوم به. الدليل على أن العمرة مرة واحدة هي قياسها على الحج. الحج يجب على الإنسان مرة واحدة، وكذلك ماذا؟ العمرة، لأن العمرة هي قرينة الحج في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله، ويطلب فيها ما يطلب في الحج. ذكره الناظم من السنن، الأمور التي تجب في الحج أيضا تجب في العمرة، من الغسل والتجرد من المحيط والتلبية والمنع من الصيد والمنع من الطيب، كل ذلك أيضا واجب في العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وللعمرة أربعة أركان، للعمرة ثلاثة أركان. الركن الأول الإحرام، نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان العمرة، من أراد العمرة فعليه أن ينوي العمرة، ويندب أن يكون الإحرام من التحريم لما أخرجه عثمان بن أبي بكر الصديق الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة من التنعيم. لما أرادت عائشة تعالى عنها العمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم. ولهذا في المذهب يندب أن تكون العمرة من التنعيم، لكن هذا لمن؟ لمن كان في مكة. أما الذي يأتي إلى مكة من بعيد يجب عليه ألا يتجاوز المواقيت، يعني أهل المغرب أهل طرابلس ميقاتهم رابغ، ليس أبيار علي، أبيار علي ميقات أهل المدينة، ذي الحليفة أبيار علي هي ميقات لأهل المدينة. من كان في مكة ويريد أن يأتي بعمرة فيندب له أن يكون من التنعيم. دائما في العمرة لا بد أن يحرم من حل، لا بد أن يكون المكان الذي يحرم فيه ليس المكان ماذا؟ ليس من الحرام، فيحرم من الحل. وأقرب الحل إلى الكعبة هو التنعيم. إذن الركن الأول هو الإحرام، الركن الثاني في العمرة الطواف، أن يطوف بالبيت 7 أشواط، أن يجعل البيت عن يساره، فمن الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا شوط. الطواف حكمه أنه عمرة، الذي يحرم ويسعى ويحلق ولا يطوف عمرته باطلة، لأنه لم يأتي بركن من أركانها وهو الطواف. الركن الثالث السعي، يكون السعي بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يسعى بينهما 7 أشواط. إذن السعي ركن من أركان العمرة. ويعقب السعي بعد السعي يكون الحلق أو التقصير. الحلق والتقصير ليس ركنا وإنما هو واجب، هو واجب وليس ركنا. بعد الحلق أو التقصير يكون قد حل، يحل من عمرته. إذن العمرة هي إحرام سعي، إحرام طواف سعي، هذه أركان. بعدين يأتي الحلق والتقصير وهذا ماذا؟ واجب. إذا حلق أو قصر انتهى من عمرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: أحلوا من إحرامكم. بماذا نحل من إحرامنا؟ قال: بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. أحلوا من إحرامكم، بماذا نحل؟ قال: بطواف البيت وبالسعي بين الصفا والمروة، ثم قال ماذا؟ وقصروا. هذه هي العمرة. يقول الناظم: ويستحب له أن يكثر من الطواف ما دام في مكة. ما دام في مكة لو خير بين الصلاة والطواف فإنه ماذا؟ فإنه يقدم الطواف، يكثر من الطواف، لما أخرجه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث ضعفه بعض العلماء، لكن على كل حال الصلاة تكون في كل مكان، يمكن للإنسان أن يصلي في كل مكان، إلا أن الطواف مخصوص بالكعبة، ولهذا يستحب للإنسان أن يكثر من الطواف، لأنه لا مكان للطواف إلا في الكعبة. ويجب على المعتمر والحاج أن يراعي للحرم حرمته. إنسان ينتبه ليعلم أن الذنب في الحرم أشد من الذنب خارج الحرم، ولهذا قال ربنا جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد. شوف الآن، إرادة المعصية في الحرم رتب الله جل وعلا عليها عقوبة عظيمة. قال: ومن يرد فيه، أي في الحرم، بإلحاد، يريد أن يميل عن طاعة الله عز وجل، يريد أن يتعدى حدود الله، ما جزاؤه؟ قال: نذقه من عذاب أليم. هذا يدلنا على أن الذنب في الحرم ليس كالذنب خارج ماذا؟ الحرم. ولهذا ذكر عن ابن عباس أنه ترك مكة وذهب إلى الطائف، أنه عاش في الطائف، لأن الطائف مكان حل، بينما مكة مكان حرام. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه حرمات يجب على الإنسان أن يعظمها، فهذا خير له عند ربه. ولهذا قال الناظم: يجب على من كان في الحرم أن يراعي حرمة الحرم، ويلازم صلاة الجماعة في المسجد الحرام الذي هو في مكة وذهب إلى العمرة، ينبغي عليه أن يلازم صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا، أي في المسجد النبوي، خير من 1000 صلاة فيما عاداه إلا المسجد الحرام. صلاة واحدة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة، وصلاة واحدة في المسجد النبوي تعادل 1,000 صلاة. ولهذا الآن الحريص على الأجر الذي يريد ما عند الله عز وجل ينبغي أن يكون حريص على الصلاة في المسجد الحرام، لأن العلماء اختلفوا هل المضاعفة خاصة بالمسجد الحرام أم بمكة كلها. منهم من قال: المضاعفة لا تكون إلا في المسجد الحرام، في مسجد الكعبة. ومنهم من قال: لا، في مكة ماذا؟ خروجا من الخلاف أنك تلازم الصلاة في المسجد، لأن بالإجماع أنك إذا صليت صلاة في المسجد الحرام تضاعف إلى 1,000 صلاة، تضاعف 100,000 صلاة، بخلاف ما لو صليت في منزلك الذي تقيم فيه في الحرم في مكة في الفندق، مشكوك فيه، قد تضاعف وقد لا تضاعف. فإذا عزم على الخروج من مكة يطوف طواف الوداع استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمر الناس، أو لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وبهذا انتهى الناظم من الحج والعمرة. يقرأ. نعم. وسر لقبر المصطفى تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر. استجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى وادخل ضحى واصحى هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. نعم. لما انتهى الناظم من ذكر الحج والعمرة ذكر آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الناظم ذكر آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد النظام أن من واجبات الحج أو مستحباته زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. ليس من واجبات الحج ولا من مستحبات الحج أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق. ولا يجوز للإنسان أن يشد الرحلة أن يسافر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ليس هناك بقعة يجوز لك أن تسافر إليها قاصدا التعبد إلا ماذا؟ المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يشرع للإنسان أن يسافر قاصدا التعبد إلى قبر أي رجل كان ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يستحب له أن يشد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل المسجد زار القبر. رأيتم الفرق؟ إنسان إذا أراد أن يسافر الآن في ليبيا لا يجوز له أن ينوي بالسفر إلى القبر، إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ماذا؟ ينوي السفر إلى المسجد. إذا زار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا تشد الرحال مساجد، إذا وصل المسجد زار. الناظم ذكر أن من آداب الزيارة السير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب ويكون بنية، كما ذكرت لكم النية لا تكون إلا إلى المسجد، نية السفر لا تكون إلا إلى المسجد، فإذا وصل هو أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وصل القبر ماذا يفعل؟ أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجهه أين؟ إلى القبر، فيسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يزيد على يمينه قدر ذراع عمر، هذا هو الوارد. ماشي معي ولا؟ الناظم ذكر أن إذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر، الناظم ذكر أن الدعاء مستجاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمل الطلب والدعاء، وأن يسأل الله عز وجل شفاعة نبيه، وأن يسأله حسن الخاتمة. الناظم ذكر أن قصد الدعاء عند القبر مستجاب، لكن هذا غير صحيح، لأن قصد العبادة وقصد الدعاء عند قبور الأنبياء هذا من فعل من؟ فعل اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى اتخذوا قبور؟ هذا شرك، هذا محرم باتفاق. وإنما الكلام في ماذا الآن؟ أن أقول يا الله اشفيني، لأن المكان من الأمكنة التي يستجاب فيها الدعاء. حتى تعرف أن هذا الأمر يستجاب فيه الدعاء أو لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، إلى دليل. والنصوص دلت على أن هذا الفعل من فعل اليهود والنصارى، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الفعل. ماشيين معاي؟ هذا الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره القاضي عياض في الشفاء يقول، من القائل؟ الإمام مالك يقول: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن هذا قول مالك رحمه الله. يقول: لا أرى أن يقف عند القبر ويدعو، لا، ماذا يفعل إذن؟ قالوا: يسلم ويمضي. يقول القاضي عياض: بل أعظم من هذا. يقول القاضي عياض: وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إمام مالك يرى حتى قولك زرت القبر مكروه. لماذا؟ يقول القاضي: والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقول الآن زرت قبر النبي، قد يتوهم متوهم أنك زرته تدعو من دون الله عز وجل، أنك زرت القبر لأن تدعو من دون الله. ولهذا كره مالك رحمه الله أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وأنه لو قال زرنا النبي لم يكرهه. لو قلت زرت النبي جائز مش بس عند مالك، لكن لو قلت زرت قبر النبي هذا كره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قوم نوح كيف ابتدأ عندهم الشرك؟ أول شرك وقع في الأمة كان من قوم نوح. ماذا فعل قوم نوح؟ قوم نوح كان عندهم رجال صالحون، وهم الذين سماهم الله جل وعلا في سورة نوح: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خمسة، كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قوم نوح وقال لهم: أنتم لستم أهل عبادة، عبادتكم قليلة، فأقترح عليكم أن تبنوا أصناما على هيئة هؤلاء الرجال الصالحين وتصوروا صورهم، فكلما مللتم من العبادة جئتم إلى هذه القبور، إلى هذه الأصنام، فإذا رأيتموهم نشطتم في العبادة. هذه بداية شرك قوم نوح، ففعلوا ولم تعبد. الشيطان ينظر إلى البعيد، يعني يدير خطة لكن نتيجتها أنت بعد أجيال مئات السنين. شوف الآن هؤلاء فقط بنوا أصناما خمسة، كلما وجد الإنسان مللا بعدا عن العبادة جاءوا ذهب فقط عندهم فاستمد طاقة وذهب وبدأ من أصحاب العبادة. قال ففعلوا ولم تعبد. يقول ابن عباس حتى إذا هلك أولئك الجيل الذين وضعوا الأصنام من أجل أن ينشطوا للعبادة، حتى إذا هلكوا جاء الشيطان إلى أبنائهم وأبناء أبنائهم فقال لهم إن آباءكم لم يبنوا هذه الأصنام إلا من أجل أنهم كانوا يعبدونها فعبدت، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من أمته أن يفعلوا معه ما فعل قوم نوح مع نوح، ولهذا دعا ربه لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا حمي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل إليه أحد، ولا يمكن لأحد أن يستقبل القبر مهما فعل، لأن القبر أحيط بعدة جدران والجدران على هيئة مثلث، فما يمكن لك أن تستقبل القبر حتى وإن صليت أمامه، لا يمكن لك أن تستقبله لأنه في حجرة والحجرة في حجرة والحجرة يحيطها جدار والجدار تحيطه ثلاثة جذر وجعلت كالمثلث. الآن مهما فعلت لن تستطيع أن تستقبله. أجاب الله جل وعلا دعاء نبيه فلم يستطع أحد أن يعبده. الإمام مالك رحمه الله كان حريص حتى في الألفاظ، حتى اللفظ لو كان سبب لأن يعبد من دون الله منع منه، ولهذا قال ليس لك أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قل زرت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قصد القبور من أجل أن ندعو الله ذريعة لعبادتهم من دون الله عز وجل. أعظم شيء أمر الله جل وعلا به هو إفراد الله بالعبادة. كل ذريعة ولو كانت بعيدة تؤدي إلى عبادة غير الله، ماذا يفعل الشارع؟ ماذا يفعل الله عز وجل؟ يقطعها، يسدها، ينهى عنها. الآن الصورة الفوتوغرافية جائزة ولا إشكال فيها، لأن ليست هي الصورة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو صورت شيخا إماما تعظيما له كان التصوير ماذا؟ محرما لا يجوز. لماذا؟ لأنه ذريعة لأن تعبده من دون الله. ماذا فعل قوم نوح؟ فقط صوروا معظميهم، وكان هذا التصوير ذريعة لعبادتهم من دون الله عز وجل. إذا نقول ما ذكره الناظم يخالف ما عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية وهي التي حث عليها الشرع هي للسلام على الميت والدعاء له، هذه الزيارة الشرعية. إنك إذا ذهبت إلى المقابر تريد أن تزور، الواجب عليك ماذا؟ تسلم وتدعو له، إنه محتاج، هو ميت الآن لا يستطيع أن يعمل عملا يحتاج إلى كل أجر، إلى كل عمل صالح، فماذا تفعل؟ تدعو له. إذن هذا هو المقصود من الزيارة الشرعية. جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، جاء من أجل أن يزور، ماذا فعل؟ وقف فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. مشي خلاص وانصرف. وجاء عن عائشة قالت: قلت لي السلام على أهلي، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الآن سلمت ثم دعت: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ثم قالت: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وانصرفت. حتى انت مر مش لازم نعم، فقط سلام دعاء، والدعاء يكون له وليس لك. أما الزيارة البدعية هي الزيارة التي يكون المقصود منها الدعاء لك، يعني تعتقد أن هذا قبر رجل صالح، وتعتقد أن الدعاء مستجاب عند قبره فتدعو لنفسك. هنا انتبه، هذه زيارة غير شرعية. فلو دعوته من دون الله هنا زيارة شركية، وقعت في الشرك. جي الآن تقول: يا سيدي فلان اشفيني، يقول: هو ميت لا يسمعك، ولو سمعك ما استجاب لك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما يمكنش عليك شنو تقول أنت أصلا، لا يدري عنك ماذا تقول، هو في همه إن كان له هم أو في نعيمه إن كان له نعيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذا الذي تدعوه من دون الله يكون يوم القيامة عدو لك، وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفر بما فعلت معه، ينكر ذلك. هذا الحال الذي أخبر الله جل وعلا به، فهو محتاج لك ولست أنت محتاجا له، فكان الواجب عليك أن تدعو له لا أن تدعو لنفسك عند قبره أو تدعوه من دون الله عز وجل. قد يقول قائل: أنا مشيت وكانت عندي إشكالية مشكلة فدعوت الله عنده فاستجاب الله لي، كيف تقول أنت الآن لا يستجاب الدعاء عند القبر؟ وقد لم يكن عندي أولاد فذهبت إلى قبر فلان فدعوت الله عنده أو دعوته من دون الله فأنجب الله جل وعلا لي أولادا. الجواب عن هذا أن إجابة الدعاء عند القبر من أين لك أن سببه القبر؟ استجابة الدعاء قد تكون بسبب اجتهادك وإخلاصك، يعني أنت الآن لما جئت عند القبر حصل لك من الإخلاص في الدعاء والاجتهاد ما كان سببا في استجابة ماذا؟ دعائك. فاستجابة دعائك لم يكن سببه القبر وإنما كان اجتهادك وإخلاصك. قد يقول قائل: من أين لك؟ ما الدليل؟ أقول لك: المشركون يشركون بالله عز وجل ويعبدون غيره، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم. هم كفار مشركون وينجيهم، بماذا أنجاهم؟ في إخلاصهم ودعائهم. فالله جل وعلا استجاب دعاءك عند القبر ليس لوجودك عند القبر، بل لإخلاصك واجتهادك في الدعاء، فأجاب الله جل وعلا دعاءك مثل ما حصل مع المشركين. الأمر الثاني أو الجواب الثاني أن الله جل وعلا قد يجيب دعاءك ابتلاء لك ولأمثالك، يبتليك الله عز وجل، فيبتليك الله عز وجل في مثل هذا المقام لينظر، ليختبر إيمانك. وليس للقبر ماذا؟ أي علاقة باستجابة دعائك. ثم إننا ننظر إلى ما أمر الله به شرعا. نحن مأمورون بماذا؟ أن ندعو الله جل وعلا في المساجد، في في في السجود. ولم يأمرنا الله جل وعلا أن ندعو الله عند القبور، بل قد نهانا عن ذلك لما لعن اليهود والنصارى. واضحة؟ ثم الناظم ذكر أن الحاج بعد انتهائه من حجه يعجل بالرجوع إلى أهله، لأن الشيء الذي ذهب لأجله قد انتهى، يريد الحج فحج، فكان الذي ينبغي في حقه أن يسارع إلى أهله. إيه؟ وينبغي له أن يدخل على أهله ضحا، في عدم وجود الهواتف، يعني كانت المرأة في الليل تكون غير متهيئة لزوجها، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل المسافر إلى أهله ضحا. لما يكون ضحا تكون متهيئة في النهار، لكن يغني عن هذا الآن ماذا؟ الهاتف، يمكن أن يتصل بها في أي وقت ويخبرها عن وقت مجيئه فتستعد له. وكذلك إذا رجع يعني ينبغي له أن يأتي معه بهدايا للأقارب والجيران، فالهدية مما تخرب القلوب وتأتلف عليها القلوب، فينبغي لمن جاء من الحج أو العمرة أن يصحب معه هدايا وإن قلت أو وإن قل ثمنها. نكون بهذا يعني قد انتهينا مما ذكره الناظم فيما يتعلق بالحج والعمرة وآداب الزيارة، ثم ختم نظمه بذكر آداب وأخلاق حث الشارع على التخلق بها، وآداب وأخلاق منع الشارع من التخلق بها. ونكون بهذا قد انتهينا من شرح متن ابن عاشر في الفقه المالكي، فأسأل الله جل وعلا أن ينفع به. الآن الذي يشرع الذي تشرع زيارته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون قد أتى إلى المدينة، ويشرع له أن يزور البقيع، يشرع له أن يزور البقيع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويتعاهدهم ويدعو لهم. ويشرع له أن يزور قتلى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليهم ويدعو لهم. ويشرع له أن يزور قباء، مسجد قباء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت. فهذه الأماكن التي تشرع فيها الزيارة، وأما ما عداها فلا يشرع فيه الزيارة. نعم يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين. تعدل عمرة. نعم نعم تعدل عمرة. وأما ما عدا هذه الأمور فلا تشرع زيارته. هذه العمرة والحج إذا وصلت المدينة. إذا وصلت المدينة. أما بقية المزارات فلا تشرع. لكن لو أردت فقط من باب أنك تعرف وين عرفة وين مزدلفة وين منى من باب المعرفة فقط، لكن لا يستحب زيارتها أو لا تستحب زيارتها. طيب نكون بهذا قد انتهينا من هذا. نعم.